بسم الله الرحمن الرحيم، بركة المستعانة، والحمد لله ثناء واستزادة، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا اليوم إن شاء الله هنتكلم على مناهج البحث أو تصنيف البحوث حسب المنهج المستخدم طبعا. لكن قبل ما ناخد الـ يعني الـ تصنيف البحوث حسب المناهج او انواع مناهج البحث، احب طبعا يعني اوضح لحضراتكم ان البحث او البحوث بشكل عام لها تصنيفات عديدة. يعني بمعنى ايه؟ ممكن البحوث مثلا بتصنف حسب الغرض، يعني حسب الغرض ف المراد منه هذا البحث، فمثلا يمكن تقسيم هذه البحوث إلى عدة أنواع، مثل البحث الأساسي والبحوث التطبيقية والبحوث التقويمية، البحوث العملية الإجرائية، وكذلك أيضا البحوث النقدية الاختبارية. أيضا هناك تصنيف للبحوث حسب المنهج المستخدم. يعني بمعنى إيه؟ نحن بنصنف البحوث وفقا لمنهجيتها إلى بحوث تاريخية وبحوث وصفية وبحوث تجريبية. وهذه النماذج طبعا من هذه من البحوث بينها قليل من التداخل، ولكن بيتميز كل منهج بخصائصه الذاتية. يعني بمعنى أن البحث التاريخي له خصائص ذاتية، كذلك أيضا البحث الوصفي، كذلك أيضا البحث التجريبي. وفي هذا الجزء من المقرر سوف نتناول هذه النماذج بالإيضاح مع إبراز أهم الخصائص التي تميز كل منهج، رغم زي ما احنا قلنا ما بينهما من تماثل وانتماء إلى القواعد العامة المتضمنة في المنهج العلمي، زي ما يظهر لنا في النهاية، في نهاية يعني دراسة أنواع المناهج، هيظهر لنا أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الأنواع من البحوث. يبقى عندنا زي ما احنا قلنا يعني يمكن تصنيف البحوث حسب المنهج المستخدم إلى بحوث تاريخية وبحوث وصفية وبحوث تجريبية. اليوم إن شاء الله نتكلم على البحث التاريخي أو ما يسمى في بالمنهج الاستردادي أو منهج النقد التاريخي. يعني ممكن يسمى هذا النوع البحوث التاريخية أو يسمى المنهج الاستردادي أو منهج النقد التاريخي. طبعا من المعروف ان التاريخ سجل شامل لما حققه الانسان، وهذا السجل يعني له دلالاته ومعناه، وليس يعني يختزل في مجرد تسجيل احداث ماضية وفقط، لا، بل يضم ايضا الميدان الكلي الشامل لتاريخ البشرية. يعني بمعنى ان التاريخ هو السجل المجرد لكل الأحداث الماضية، وأنه ميدان واسع. ليه؟ لأنه يسع كل مجالات الحياة البشرية على مر العصور. فبالتالي دراسة الأحداث التاريخية يجب أن تتم في ضوء الظروف المحيطة بها والنظر إليها على أنها جزء مرتبط ومتكامل مع الحياة الاجتماعية والبشرية التي وجدت فيها. يعني لا يمكن أن نعزل التاريخ عن حياة البشر أو حياة الإنسان. لكن طبعا من المعروف أن خدوا بالكم أن الوقائع التاريخية أو الأحداث التاريخية بتختلف عن العلوم التجريبية. بمعنى إيه؟ بمعنى أن العلوم التجريبية قابلة للإعادة من خلال إعادة التجربة، زي أي تجربة مثلا بتجرى في المعمل مثلا، ممكن نعيد هذه التجربة مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لكن الوقائع التاريخية أو الأحداث التاريخية كلهم بمعنى واحد لا يمكن إعادة يعني هذا الحدث. ليه؟ ليه لا يمكن إعادة هذا الحدث؟ لأن وعاء هذا الحدث الزمن، والزمن من لا يمكن إعادة الزمن مرة أخرى. يعني زي ما احنا بنقول اليوم اللي يعدي ما نقدرش نعيده تاني أو ما نقدرش نسترجعه، لأن الزمن يسير دوما إلى الأمام دون تراجع أو تقهقر. فما مضى من الزمن لا يعود ولا يعود ولا يستطيع أن يستعيد من الماضي لحظة واحدة. ولذلك أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة عند وقت الاحتضار في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بمعنى أن مطلب الإنسان يعني حسب هذه الآية في رجوعه إلى الزمن أو رجوع الزمن إليه أمر مستحيل، ولذا عبر المولى عز وجل عن رفضه بأوجز عبارة في قوله: كلا إنها كلمة هو قائلها. ولذلك يعني من المقولات المشهورة للإمام الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وأنا على عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. يبقى على حسب يعني هذا المفهوم لا يمكن في هذه الدنيا إعادة الزمن الماضي ولا رجوعه. بمعنى آخر زي ما احنا قلنا أن الأحداث التاريخية لا يمكن إعادتها مرة أخرى لأنها حدثت في الماضي، والماضي زي ما احنا قلنا لا يمكن استرجاعه أو استعادته لأننا لا يمكن أن ندير عجلة الزمن إلى الوراء. طيب إيه اللي ممكن يعني يستطيعه الباحث التاريخي؟ الباحث التاريخي يستطيع أن يسترجع ما كانت عليه ظاهرة ما في زمان معين. عن طريق إيه؟ يعني ممكن الباحث التاريخي هو مش هيقدر يسترجع الزمن، ولكن ممكن يسترجع ما كانت عليه ظاهرة مثلا اجتماعية أو ظاهرة تاريخية أو بشرية في زمان معين. عن طريق إيه؟ عن طريق التخيل والنشاط العقلي الواعي ودراسة كل ما يتعلق بهذه الظاهرة من مخلفات وآثار حسب قواعد اللي هو المنهج الاستردادي أو المنهج التاريخي زي ما احنا هناخد إن شاء الله في دراسة هذا المنهج. يبقى مبدئيا الباحث التاريخي يدرس الماضي وليس الحاضر، يعني الأمس بمعنى أصح. وغالبا ما تكون حقيقة الماضي محيرة لأنه لم يعاصرها، ونادرا ما يكون الباحث متأكدا من علاقات أو أسباب أو نتائج الماضي لأنه لا يمكن أن يعزل المتغيرات بطريقة دقيقة. لأن احنا قلنا نظرا لأن يعني هذه المسألة لم يعاصرها الباحث. طيب الباحث يعمل، الباحث يتعقب الظاهرة التي يدرسها منذ نشأته والوقوف على مختلف العوامل التي أثرت فيها، ويحاول الوصول إلى المبادئ والقوانين العامة عن طريق البحث في الأحداث التاريخية الماضية وتحليل الحقائق المتعلقة بها والعوامل والقوى التي شكلتها في صورتها الحالية. يبقى الباحث التاريخي هنا مهمته محاولة وصف وتفسير الخبرات الإنسانية في الماضي، في الماضي وليس في الحاضر. لذا فهو يستنتج، يجمع البيانات، يختبر الاستنتاجات التي توصل إليها بعقل واعي ومدرب، ويطبق قواعد المنهج العلمي السليم. طبعا في يعني في بعض المحفزات بتستهوي الباحث في المجال التاريخي او في المنهج التاريخي، هذه الدوافع بتشوقه وتستهويه مثل معرفة أحوال وأحداث الماضي ورغبته في إحياء خبرات المجتمع البشري الماضية من خلال زي ما احنا قلنا تتبع الظواهر والأحداث التاريخية وبحث الجزئيات التاريخية وتحديدها وترتيبها والتأليف بينها بصورة عقلية سليمة للوصول إلى الصورة الكلية للظاهرة التاريخية، معتمدا على الطريقة العلمية في فهم هذه الأحداث الماضية. يبقى في النهاية بيحاول الباحث التاريخي أو من خلال المنهج الاستردادي بناء صورة كلية للظاهرة التاريخية التي يريد بحثها، معتمدا على الطريقة العلمية في فهم الأحداث الماضية. طيب، ماذا يجب على الباحث التاريخي بشكل عام؟ أولا، يجب على الباحث التاريخي أن ينظر إلى البيانات والمعلومات التاريخية في ضوء الوقائع الموجودة فيه في العصر الذي تنتمي إليه الظاهرة. كذلك أيضا دراسة المادة التاريخية تحتاج إلى معايير دقيقة للنقد الداخلي والخارجي، وهنتكلم على إن شاء الله بعدين على ما هو المراد بالنقد الداخلي وما هو المراد بالنقد الخارجي. كذلك أيضا مما يجب على الباحث أن الأحداث والتطورات التاريخية لا يمكن تفسيرها بسبب واحد، لأنها يعني تفسير الأحداث التاريخية بسبب واحد يعتبر تفسير غير كافي، وبالتالي هناك أسباب كثيرة ومتنوعة لتفسير الظاهرة التاريخية أو الحدث التاريخي. ومن هنا على الباحث معرفة أهم الأسباب والظروف التي أدت لحدث ما أو لوجود ظاهرة ما والمرتبطة بهذا الحدث، وبالتالي التفسير التاريخي يحتاج إلى خبرات وقدرات خاصة. كذلك أيضا من يجب على الباحث التاريخي أن يعني يعلم أن الأحداث التاريخية لا يمكن أن تخضع للملاحظات المباشرة الدقيقة، ولذلك يجب أن يتوفر لدى الباحث التاريخي صفات وخصائص معينة مثل الدقة والصحة والأمانة الفكرية وعدم التحيز للأهواء أو الرغبات الشخصية أو العنصرية، وبالتالي بمعنى أنه يتوخى أو يستهدف كفاية الأدلة ويحاول أن يستكفي من الأدلة التي توصل إلى النتائج والأحكام أو الصورة الكلية التي يريد أو التي يصل إليها في نهاية بحث. طيب، خطوات المنهج التاريخي أو المنهج الاستردادي، خطوات البحث فيه: أولا تحديد المشكلة، بمعنى أن الباحث أولا يحدد المشكلة أو الظاهرة اللي هو يدرسها. اتنين، جمع المادة العلمية اللي هي المادة العلمية التاريخية. كذلك أيضا اللي هو التلاتة، نقد المادة العلمية. أربعة، صياغة الفروض. خمسة، عرض النتائج وتفسيرها. وتعتبر هذه الخطوات الخمس هي خطوات البحث في المنهج التاريخي أو زي ما احنا عرفنا اسمه المنهج الاستردادي أو منهج النقد التاريخي، كلهم بمعنى واحد. طبعا لو جينا نشوف هنا المنهج التاريخي، طيب هيشمل ايه المنهج التاريخي او ماذا يشمل المنهج التاريخي؟ المنهج التاريخي بيشمل الكثير من فروع العلم والمعرفة مثل تاريخ الأديان، ودي طبعا لازم عندنا في التخصص بتاعنا. يبقى المنهج التاريخي لازم ويشمل الكثير من فروع العلم والمعرفة مثل تاريخ الأديان واللغات وسائر العلوم التي تتخذ من التاريخ مدخلا ضروريا لها لمعرفة مجرياتها وتطوراتها عبر التاريخ. طيب، منهج التحقيق النقل في المنهج الأوروبي الحديث أو المنهج الاستردادي، زي ما احنا قلنا يمكن تحقيقه في خلال خطوات ثلاث. أولا، جمع الوثائق وتصنيفها. اثنين، النقد والتحليل. ثلاثة، التركيب للأحداث أو استعادة الوقائع، وهنتكلم عليهم إن شاء الله بالتوضيح. يبقى زي ما احنا قلنا إن المنهج التاريخي بيشمل كثير من فروع العلم والمعرفة مثل تاريخ الأديان واللغات وسائر العلوم التي تتخذ من التاريخ مدخلا ضروريا وأساسيا لها. طيب، منهج بقى تحقيق النقل في المنهج الأوروبي الحديث أو المنهج الاسترداري بيعتمد على ثلاث خطوات، واحنا طبعا ذكرنا ان هنا خمسة اللي هي خطوات المنهج التاريخي، وطبعا يعني دول هم يعتبروا الثلاثة دول جزء من الخمسة. زي ما احنا قلنا، اول خطوة اللي هو جمع الوثائق وتصنيفها. طيب، ما هو المراد بجمع الوثائق او ما يسمى بالجمع والتصنيف؟ بمعنى أن الباحث إذا أراد أن يدرس عصرا من العصور أو حادثة من الحوادث الماضية، فيجب عليه أولا أن يجمع الوثائق المتعلقة بموضوعه وأن ينظمها بصورة عقلية دقيقة من حيث الترتيب الزمني ومن حيث المكان ومن حيث الموضوع، ويجمع ما يخص كل عصر على حده أو كل فترة زمنية على حده، وما يخص كل بلد أو كل قطر أو كل دولة على حدة، وما يخص موضوع بحثه دون غيره من الموضوعات. بمعنى اللي هو أن يكون الإطار البحثي إطارا محددا من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث الموضوع، فيعتبر هذا من المحددات الأساسية للبحث التاريخي اللي هو تحديد الهدف وتحديد الموضوع. الخطوة الثانية اللي هو النقد القائم على التحليل والتمحيص والتوثيق. بمعنى ايه؟ ان الباحث في هذه الخطوة او في هذه الجزئية يقوم بدراسة وفحص الوثائق من اجل التحقق من صحة نسبته الى العصر أو الأشخاص المنسوبة إليهم. يعني لو عنده مخطوطة مثلا، يعني يفحصها فحصا جيدا حتى يتأكد من صحة نسبة هذه المخطوطة أو هذه الوثيقة إلى مؤلفها. طبعا اللي بيعنينا في المسألة في عملية النقد زي التوثيق للآثار والمرويات التاريخية والموازنة بين المنهج الإسلامي والمنهج الغربي في المجال التوثيقي للأخبار. احنا قلنا من شوية ان النقد طبعا من شوية ان احنا هنتكلم يعني بتوضيح اكثر على النقد او اقسام النقد. طبعا علماء المنهج التاريخي في الغرب قسمهم النقد الى قسمين او الى نوعين، نقد خارجي ونقد باطني، او ما يعني يسمى نقد خارجي ونقد داخلي. طيب، نفس المعنى، يمكن يسمى نقد خارجي ونقد باطني أو نقد خارجي ونقد باطني. طيب، ما هي مهمة النقد الخارجي؟ مهمة النقد الخارجي بتتلخص في الكشف عن صحة الوثيقة أو تفسيرها، ومعرفة الدوافع النفسية وكاتبها، يعني يقول مثلا الوثيقة دي مين اللي كتب، ومقدار الصدق لديه، مقدار الصدق لدى المؤلف هذه الوثيقة. طبعا النقد الخارجي بينقسم لقسمين، نقد الاستعادة ونقد المصدر. طيب ايه نقد الاستعادة؟ نقد الاستعادة بيقصد به او بيراد به التحقق من صحة الوثائق، يعني عاوز يتحقق من صحة الوثيقة، بمعنى هل هذه الوثيقة او هذه المخطوطة التي يريد تحقيقها او يريد دراستها، هل كتبها صاحبها فعلا المنسوب اليه، ولا كتبت بخطه ولا بخط غيره الى غير ذلك، وهل دخلها حشو او اضافه، وهل هذه الاضافه ايضا من باب الشرح ام من باب الاكمال، يعني اكمال شيء امر ناقص، وهل ايضا دخل تحريف في النص الاصلي او تزوير. طيب طب هل التحريف ده جزئي، يعني مثلا جزء ازاي، بدس كلمه او ابدلها، يعني مثلا كلمة أضيفت أو أبدلت كلمة إلى غير ذلك، أما أن هذا الانتحال انتحال كامل وشامل للنص، وهل هذه الأخطاء مقصودة، يعني طب مسألة مثلا الإكمال أو الدس أو كده، هل هذه المسألة مقصودة أم بسبب خطأ مثلا في النسخ، إلى غير ذلك من ألوان التحري عن سلامة النص. طيب ولهذه المسألة يشترط في من يتصدى لهذا النقد الخارجي ثلاث شروط، يعني عشان الباحث يعني يكون ناقدا خارجيا يعني متميزا، يجب أن يتوفر فيه ثلاثة شروط. واحد، أن يكون ملما باللغة التي كتب بها النص، بمعنى إيه؟ أن يكون عارف اللغة اللي كتبت بها هذه الوثيقة وهذه المخطوطة، عشان يقدر يعرف مثلا حجم التحريف فيها، هل هو تحريف جزئي ام انتحال الى غير ذلك، يبقى لن يستطيع التحقق من صحة هذه الوثيقة الا ان يكون ملما باللغة التي كتب بها النص. يعني بمعنى لو في عندنا مخطوطة مثلا في الأديان، في التفسير، في الحديث، يجب ان يكون هنا يعني الدارس او المحقق يكون ملما باللغه التي كتب بها كتبت بها هذه الوثيقه. الشرط الثاني، ان يكون ملما بالخطوط التي كانت سائده في هذا العصر، ان احنا عارفين طبعا لو شفنا تاريخ الكتابه او في يعني حتى على مستوى الشعوب، يعني شكل الخطوط او شكل الحروف بيختلف إلى حد ما من زمن إلى زمن. الشرط الثالث، أن يكون ملما بالأخطاء الشائعة في كتابة اللغة التي دون بها النص، يعني يكون عنده دراية ومعرفة بالأخطاء الشائعة التي كتبت بها هذه المخطوطة، لأن هو أساسا هدفه أو غرضه أنه يتحرى من مسألة التحريف أو مسألة الدس أو الإكمال أو الإبدال، فبالتالي يجب أن يكون ملما بالأخطاء الشائعة في كتابة اللغة. يعني ومن هنا يمكن تحديد يعني الغاية من هذه الخطوة، يعني من خطوة النقد الخارجي، يعني ممكن تحديد الهدف أو ممكن إجماله، بمعنى تخليص النص الأصلي وإزالة التصحيفات والإضافات والتحريفات التي لحقت بالأصل، اللي هو بمعنى ممكن بتعبير بسيط تنقية النص مما علق به من إضافات أو تحريفات أو تصحيفات، يبقى إرجاع النص إلى أصله دون تصحيف أو دون إضافة أو دون تحريف. أما بقى اللي احنا قلنا الأول، القسم الأول في النقد الخارجي نقد الاستعارة. القسم الثاني بقى نقد المصدر. القسم الثاني نقد الايه؟ المصدر. طيب ما هو نقد المصدر؟ نقد المصدر هو نوع من النقد بيكون فيه الناقد بعد استخلاص النص الأصلي بعملية التوثيق لمصدرية هذا النص، اللي هو دلوقتي هو اللي قلنا في الخطوة الأولى اللي هو نقد الاستعادة، استعاد النص الأصلي أو استخلص النص الأصلي من الوثيقة. فيأتي بعد ذلك في الخطوة أو في القسم الثاني اللي احنا قلنا اللي هو نقد المصدر. نقد الإيه؟ المصدر. بمعنى وهذا النقد يقوم أو يأتي بعد استخلاص النص الأصلي بعملية التوثيق لمصدرية هذا النص إلى صاحبه، فيبين مصدر الوثيقة ومن هو مؤلفها، من اللي كتبها وتاريخها ومتى كتبها. كذلك أيضا بيكشف عن عمليات التزوير فيها ودوافعها. طب إيه اللي دفع يعني في عملية الانتحال أو التحريف؟ هل هي دوافع مثلا مادية؟ هل هي دوافع مثلا علمية؟ هل هي دوافع سياسية لغير ذلك؟ وهل كان أيضا سبب الترويج يعني أو سبب الداس مثلا سبب الترويج لمذهب معين، أم كان مثلا هذا السبب يعني بيرجع لرواج الموضوع واشتهاره بسبب مثلا نسبة هذا الموضوع إلى عالم ما يعني له سمعته وقيمته العلمية، أم كان أيضا السبب هو رغبة شخصية في إعلاء شأنه واشتهار اسمه بنسبة عمل عظيم إليه. يبقى من هنا يعني في القسم الثاني أو في القسم الثاني من النقد الخارجي، وهو ما يعرف بنقد المصدر. قلنا بيقوم فيه الناقد بعد استخلاص النص الأصلي بعملية التوثيق لمصدرية هذا النص إلى صاحبه، فيبين مصدر الوثيقة ومن هو مؤلفها وتاريخها، ويكشف أيضا عن عمليات الانتحال اللي هي التزوير يعني ودوافعها. وهل كان انتحال يعني برضو بمعنى نسبة الشيء إلى غير صاحبه يعني. وهل كان سببها الترويج لمذهب معين، أم كان سببها رواج الموضوع واشتهاره بسبب نسبته إلى عالم له سمعته الكبيرة، أم كان السبب هو رغبة الشخص في إعلاء شأنه واشتهار اسمه بنسبة عمل عظيم القيمة لنفسه. طبعا علماء المنهج التاريخي أو علماء البحث وضعوا قواعد أيضا لنقد المصدر، قواعد مهمة اللي هو يعني قواعد للقسم الثاني من النقد الخارجي اللي هو نقد المصدر. طيب إيه القواعد اللي العلماء حطوها في نقد لنقد المصدر؟ واحد، النظر في الخط الذي كتبت به الوثيقة الأصلية. ليه؟ لأن زي ما احنا قلنا أن الخطوط تتميز وتختلف بحسب العصور. يبقى يشوف هل هذا الخط متوافق مثلا مع العصر الذي مثلا تنسب أو كتبت فيه هذه الوثيقة ومتفق مع هذا الخط في هذا الوقت. يبقى اتنين، النظر في اللغة التي كتب بها النص، لأن زي ما احنا عارفين إن كل عصر له خصائصه وأساليبه اللغوية وتركيباته، حتى في يعني بتستجد مصطلحات يعني بتختلف من عصر إلى عصر. يبقى بالتالي اللغة زي ما احنا قلنا لها خصائصها وأساليبها التي تتميز بها وتختلف من عصر إلى عصر. القاعدة الثالثة، وهي النظر في الوقائع والأحداث التي ترويها الوثيقة. بمعنى هل هذه الأحداث التي مثلا وردت في هذه الوثيقة أو في هذه المخطوطة تتوافق مع الزمان والبيئة المنسوبة إليهما؟ يعني طبعا لأن كل عصر أو فترة لها معالم حضارية أو معالم تاريخية بتتميز بها، فبالتالي بيتأكد الباحث من الوقائع والأحداث التي وردت في الوثيقة أو في المخطوطة، بمعنى هل تتوافق هذه الوقائع والأحداث مع الزمان والبيئة المنسوبة إليهما هذه الوثيقة. 4، النظر في المصادر التي صدرت عنها الوثيقة أو المصادر التي استعان بها المؤلف، فقد يتفق نص الوثيقة مع المصدر المأخوذ عنه فتظهر عملية النقل والامتحان. يبقى عندنا دلوقتي العلماء وضعوا 4 قواعد مهمة تفيد في نقد المصدر. نقد المصدر اللي احنا قلنا عليه اللي هو القسم الثاني من النقد الخارجي. احنا لسه بنتكلم على اول نوع من النقد والنقد الخارجي، وقلنا بنقسمه لقسمين، نقد الاستعادة ونقد المصدر. في نقد المصدر بقى قلنا هناك 4 قواعد يجب أن يلتزم بها الباحث، وهي أن نكررهم تاني أو نعيدهم. 1، النظر في الخط الذي كتبت به الوثيقة الأصلية، حيث أن الخطوط تتميز بحسب العصور. 2، النظر في اللغة التي كتب بها النص، حيث أن لكل عصر خصائصه في أساليب اللغة وتراكيبها. 3، النظر في الوقائع والأحداث التي ترويها الوثيقة، وهل تتوافق مع الزمان والبيئة المنسوبة إليهما. 4، النظر في المصادر التي صدرت عنها الوثيقة أو المصادر التي استعان بها المؤلف. يبقى دي 4 قواعد مهمة وضعها علماء المنهج، منهج البحث أو المنهج التاريخي أو المنهج الاسترداري، بتفيد في نقد المصدر. طيب إيه فائدة القواعد الأربعة دول؟ فائدة هذه القواعد أنها تمكن الباحث وتساعده من الوصول إلى النص الحقيقي والتأكد من صحة نسبته إلى مؤلفه الحقيقي. يبقى فائدة هذه القواعد أو يعني العائد من هذه القواعد أنها تمكن الباحث من الوصول إلى النص الحقيقي والتأكد من صحة نسبته إلى مؤلفه الحقيقي. وطبعا النقد الخارجي اللي هو احنا زي ما احنا قلنا عليه يعني بقسمين، اللي هو النقد الاستعادة ونقد المصدر، بيعتبر يعني الخطوة الأولى من الاستيثاق أو التوثيق. يبقى علشان استوثق كباحث تاريخي من المخطوطة، يجب أولا أن يعني اعتمد على النقد الخارجي بقسمين، اللي هو نقد الاستعادة ونقد المصدر. واحنا اتكلمنا عن ايه هو نقد الاستعادة وايه هو نقد المصدر، واتكلمنا عن شروط نقد المصدر اللي هي القواعد بتاعته. النوع الثاني من النقد هو النقد الداخلي او الباطني. طيب ايه هو النقد الداخلي بقى الباطني؟ النقد الداخلي بقى بيتجه إلى الرواية والراوي نفسه، يعني بمعنى أنه بيهدف لتحليل الرواية بما يكشف عن حقيقة صدقها من عدمه، وإلى الوقوف على الراوي لمعرفة نزاهته وضبطه. يبقى هنا النقد الداخلي أو الباطني قلنا بيتجه إلى الرواية والراوي، أو إلى الراوي والرواية، بمعنى أنه يهدف إلى تحليل الرواية بما يكشف عن حقيقة صدقها من عدمه، يشوف الرواية دي صادقة ولا غير صادقة، صادقة أم كاذبة. أيضا بيتوقف على حال الراوي، يعني هل الراوي ده صادق وهل نزيه وهل هو ضابط أيضا لحفظه ولروايته إلى غير ذلك. النقد الداخلي أيضا بينقسم إلى قسمين، نقد سلبي ونقد إيجابي. زي ما احنا قلنا النقد الخارجي بينقسم لقسمين، اللي هو نقد الاستعادة ونقد المصدر، كذلك أيضا النقد الداخلي أو الباطني بينقسم إلى قسمين، نقد سلبي ونقد إيجابي. طيب إيه هو النقد السلبي؟ النقد السلبي في بالجملة كده بيبحث عن أمانة الراوي. يبقى النقد السلبي بيبحث عن أمانة الراوي وعن دقته، وكذلك أيضا عن بواعث المؤلف، إيه الدوافع اللي دفعت المؤلف، كذلك أيضا الظروف التي أحاطت بمؤلف هذه الوثيقة وهذه المخطوطة، وهل أيضا هذا الراوي عاصر هذه الأحداث التي يرويها ولا ما عاصرهاش، بمعنى روايته رواية عيان يعني شافها ومشاهدة، أم رواية نقل عن الغير سمعت كذا، ولا هل هو عين فعلا هذه الأحداث بنفسه. كذلك أيضا في النقد السلبي ملاحظة أو دراسة ما يتمتع به من الراوي من صدق وثقة، وهل كان أيضا في روايته اتصال أم انقطاع، يعني هل الرواية بتاعته اللي يرويها فلان عن فلان يعني رواية متصلة السند أم فيها انقطاع، كذلك أيضا مقدار ضبطه وحفظه، يعني هل هو جيد الحفظ أو حسن الحفظ، ولا يعني كثير النسيان إلى غير ذلك. فهذه أمور كلها ترجع في جملتها إلى أمانة الراوي ودقته وضبطه، اللي هو بنعبر عنه يعني عند علماء السنة وعند علماء الحديث بالعدالة والضبط. العدالة والإيه؟ والضبط. العدالة وهي تخص الراوي، والضبط وهي بتعني الدقة، دقة ضبطه للرواية وحفظه وللأحداث أو للمرويات إلى غير ذلك. القسم الثاني من النقد الداخلي أو الباطني اللي هو النقد الإيجابي. طيب إيه هو النقد الإيجابي؟ اللي هو ما يعرف بنقد التفسير. نقد الإيه؟ التفسير. يبقى النقد الإيجابي معناه أيضا نقد التفسير. ونقد التفسير ده نوعين. النوع الأول تفسير يقوم على تحديد المعنى الحرفي للنص وفهم جزئيات النص، ولما نقول النص اللي هو يعني النص التي تحتوي المخطوطة أو الوثيقة، وفهم جزئيات النص وألفاظه، ومعرفة ما يكون في اللفظ من غرابة لفظ غريب، وبيان المقصود بكل كلمة على حدة. طيب ده النوع الأول اللي هو التفسير القائم على تحديد المعنى الحرفي للنص وفهم جزئياته. طيب النوع التاني إيه؟ النوع التاني من التفسير بيقوم على تحديد المعنى الكلي للنص. يبقى هنا النوع الأول من التفسير من اللي هو في النقد الإيجابي بيقوم على تحديد المعنى الحرفي للنص وفهم جزئيات النص، لكن النوع التاني من التفسير بيقوم على تحديد المعنى الكلي للنص، المعنى الكلي لهذه الفقرة أو لهذه الصفحة أو لهذا الموضوع لغير ذلك، أو المعنى الحقيقي الذي به يحيي به النص جملة وليس تفصيلا، وتحديد الأمور الكلية التي يعالجها النص الإجمالي. يبقى عندنا زي ما احنا قلنا النقد الإيجابي أو ما يطلق عليه نقد التفسير بينقسم لقسمين أو نوعين. تفسير يقوم على تحديد المعنى الحرفي للنص وفهم جزئياته. النوع الثاني من التفسير يقوم على تحديد المعنى الكلي للنص وتحديد الأمور الكلية التي يعالجها النص الإجمالي. وطبعا هذا النوع من النقد الداخلي بنفس الخطوات والأنواع اللي احنا يعني اتكلمنا عنها ديت، اللي هو ما يقابل عند علماء أهل السنة نقد المتن. نقد الإيه؟ نقد المتن. نيجي بقى للخطوة الثالثة، وهي مرحلة التركيب. مرحلة ايه؟ التركيب او استعادة الوقائع والوثائق. والخطوة دي اساسا عشان نكون عارفين ما يقدرش الباحث التاريخي يعملها الا اعتمادا على الخطوتين السابقتين. بمعنى لا تركيب الا بعد التحليل القائم على تجميع الوقائع ثم البرهان على صدق وثبوت هذه الوقائع. يبقى مرحلة التركيب أو استعادة الوقائع الخطوة الثالثة لا يمكن القيام بها إلا بعد إجراء الخطوتين، الخطوة الأولى اللي احنا قلناها الجمع والتصنيف، والخطوة الثانية النقد القائم على التحليل والتمحيص والتوثيق. واتكلمنا هنا في الخطوة الثانية على أقسام النقد، قلنا النقد الخارجي والنقد الداخلي، واتكلمنا عن أنواع النقد والخطوات والشروط بتاعنا. يبقى عندنا الخطوة الثالثة في المنهج الاسترداري أو المنهج التاريخي، وهي مرحلة التركيب أو استعادة الوقائع والوثائق. وقلنا هذه الخطوة تعتمد على الخطوتين السابقتين اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده، اللي هما الخطوة الأولى الجمع والتصنيف، والثانية النقد القائم على التحليل والتمحيص والتوثيق. طيب الخطوة الثالثة بقى مرحلة التركيب أو ما يعرف باستعادة الوقائع والوثائق. قلنا هي الخطوة الثالثة في منهجية البحث التاريخي، ويتعتمد على الخطوتين السابقتين الأولى والثانية. فلا تركيب إلا بعد التحليل القائم على تجميع الوقائع ثم البرهنة على صدقها وثبوتها. وتعتبر مرحلة الجمع والتصنيف ثم مرحلة النقد اللي عليه النقد بأنواع اللي هو النقد الخارجي والداخلي بمثابة التمهيد أو التهيئة أو التحضير لعمل المؤرخ أو لعمل الباحث في المنهج التاريخي أو الاسترداري. إزاي؟ أو معنى إيه؟ بمعنى إذا توصل الباحث التاريخي واستيقن من الوثيقة أو الأثر، كان عليه بقى اللي هو القيام بالخطوة الثالثة، وهي استعادة الوقائع والوثائق، ويستنبط منها كما هي في التاريخ، يعني كما حصلت، ويستحضرها بصورة ذهنية دقيقة، ويستنبط منها أو يقيس عليها، ويخرج بالأحكام الصحيحة من خلال استعادة الماضي بكل مجرياته وأحداثه. وطبعا مرحلة التركيب بقى واستعادة الوقائع بتفيد هنا بقى إيه؟ بتفيد في إن الباحث يستطيع أو بتمكن المؤرخ في ضوء المنهج اللي احنا اتكلمنا عنه وخطواته، بتمكن الباحث او المؤرخ من ملء الفراغ بين سلسله الاحداث. يعني لو في مثلا فتره زمنيه وقع في يعني ساقطه من سلسله الاحداث المراد بحثها، هنا يعني يستطيع الباحث من خلال مرحله التركيب او استعاده الوقائع والوثائق المبنيه على زي ما احنا قلنا الخطوة الأولى والثانية، يستطيع هنا يعني أن يجعل التاريخ موصول الحلقات ومتكاملا، ويعيد صياغة التاريخ على نحو محكم يتفق مع مجريات الأحداث ويتناسب مع اختلاف العصور والأجناس. طيب نحب برضو يعني احنا بنقول مثلا لما جينا هنا في الخطوة الأولى مثلا قلنا في الجمع والتصنيف أو ما يسمى بالجمع المادة العلمية التاريخية. طبعا هيجمع المادة العلمية ديت من مصادر، المصادر ديت بتنقسم لقسمين، مصادر أولية ومصادر ثانوية. مصادر أولية زي إيه؟ زي الآثار، زي المذكرات الشخصية التي كتبت بيد الشخص، زي المطبوعات والوثائق والعقود والشهادات والرسومات، زي الملابس والمعدات والنقود والسجلات التي تحفظ فيها المعلومات، مثلا سواء كانت سجلات رسمية أو سجلات شخصية، كل هذه تعتبر مصادر أولية. النوع الثاني من المواد اللي هي المادة العلمية التاريخية قلنا المصادر الثانوية، وهي بتشمل معلومات أو الأدوات أو المصادر التي تشتمل على معلومات غير مباشرة، مثل الكتب ودوائر المعارف والصحف والتقارير التي يكتبها أقارب المشاركين في الأحداث. طبعا دي يعني بتعتبر دي يعني عشان نبقى عارفين كمعلومة في المادة اللي احنا أو المصادر اللي هنجمع منها المعلومات. قلنا بتنقسم لقسمين، مصادر أولية ومصادر ثانوية. مصادر أولية زي ما احنا قلنا المذكرات الشخصية والكتب والعقود والشهادات والآثار والسجلات، سواء كانت سجلات رسمية أو سجلات شخصية. النوع الثاني من المصادر وهي مصادر ثانوية، بمعنى أنها تشمل على معلومات غير مباشرة، مثل الكتب ودوائر المعارف والصحف والتقارير التي قلنا يكتبها أقارب المشاركين. طبعا زي ما احنا قلنا مهمة الباحث التاريخي او الباحث في مجال التاريخ أو في مجال مثلا تاريخ الأديان لا تقف عند تجميع البيانات والحقائق ووضعها وتصنيفها فقط، لا، ولكن بيتعدى ذلك إلى صياغة فروض مبدئية بتفسر كيف وقعت هذه الظاهرة، وبتبحث عن العلاقات والمبادئ والأسس التي تصف هذه الظاهرة. وطبعا في خدوا بالكم في مسألة وضع الفروض، حقيقة الفروض معنى الفرضية أساسا قائمة على الخيال، يعني بمعنى إن الإنسان يعني صاحب الفرضيات الكثيرة بيكون يعني خياله يعني على قدر واسع، وكذلك أيضا أفق واسع وتفكيره أيضا منطقي، يبقى لأنه طبعا إيه في قيمة الفرض أو يعني الفروض، هو بيفترض أن هذا الحدث لا يمكن تفسيره بسبب واحد، فمن هنا بيفترض عدة افتراضات حتى يمكن أن يصل إلى عدة تفسيرات أو إلى تفسيرات عديدة توضح له أو يعني تنير له هذه الظاهرة وهذا الحدث. المرحلة الخامسة أو النقطة الخامسة عرض النتائج وتفسيرها، وفي هذه الخطوة أو هذه الخطوة تأتي بعد انتهاء الباحث من استخلاص الحقائق والتعرف على العلاقات القائمة بين الظاهرة موضوع الدراسة وما يتصل بها من ظواهر أخرى، للوقوف على الآثار الناتجة من تفاعل هذه العلاقات. يعني كأنه بيعمل نوع من الترابط البيني بين عدة علاقات حتى يعني يتمكن من تعليل النتائج وتفسيرها في ضوء الحقائق الموضوعية التي وصل إليها عن طريق الخطوات اللي هو عملها، اللي هو الجمع والتصنيف والنقد القائم على التحليل والتمحيص. وقلنا النقد بينقسم لقسمين، نقد خارجي ونقد داخلي. واللي هو في الخطوة الثالثة قلنا اللي هو مرحلة التركيب أو استعادة الوقائع والوثائق. يبقى في المرحلة الأخيرة اللي هي الخامسة، يجب أن يراعي الباحث صياغة النتائج بحيث تتمشى مع الخطوات المختلفة التي اتبعت في الحصول عليها، وأن تعرض النتائج بمنتهى الدقة والأمانة. طبعا بكده يبقى خطوات البحث في المنهج التاريخي يعني الحمد لله كده يعتبر كاملة بالنسبة للباحث. زي ما احنا قلنا في المنهج التاريخي يجب أن يعتمد على عدة خطوات. الخطوة الأولى الجمع والتصنيف، الخطوة الثانية النقد القائم على التحليل والتمحيص والتوثيق، وعرفنا النقد وقسمنا إلى نقد خارجي ونقد داخلي، وتكلمنا عن أنواع هذا النقد وتقسيماته أيضا. الخطوة الثالثة مرحلة التركيب أو استعادة الوقائع والوثائق. الخطوة الرابعة صياغة الفروض، بمعنى أن قلنا صياغة الفروض هذه بتحتاج إلى قدر كبير من الباحث من الخيال وسعة الأفق والتفكير المنطقي، حتى يعني أنه يجب أن يراعي أن الحدث لا يمكن أن يفسره سبب واحد شامل، ولكن بيفترض عدة تفسيرات وعدة أسباب يستطيع من خلالها أن يحدد أكثر هذه الأسباب أهمية لتفسير الحدث اللي هو المراد بحثه. يعني بيشوف أكثر سبب له أهمية أو أكثر سبب له أثر في تفسير هذا الحدث. قلنا الخطوة الأخيرة لعرض النتائج وتفسيرها، وذلك بعد انتهاء الباحث من استخلاص الحقائق والتعرف على العلاقات القائمة بين الظاهرة واللي هو بيبحثها وظواهر أخرى، وبيقف أيضا على الأثار الناتجة من تفاعل هذه العلاقات. فهنا يجب أن يسوق الباحث نتائجه، ويشترط في صياغة النتائج أن تتمشى مع الخطوات المختلفة التي اتبعت في الحصول عليها، اللي هو الخطوات اللي احنا اتكلمنا عنها، وأن تعرض النتائج بمنتهى الدقة والأمانة. لأن الأصل في الباحث الموضوعية والأمانة. طبعا يعني يعني ملمح سريع كده، لو جينا نشوف من خلال خطوات المنهج التاريخي او المنهج الاسترداري، هنجد ان في يعني امور يعني متقاربة لحد كبير في خطوات البحث التاريخي. في عندنا مع أيضا مع المنهج التوثيقي للأخبار والمرويات عند علماء المسلمين، مثل يعني طبعا في قواعد النقد للسند، وكذلك أيضا قواعد النقد للمتن. يعني هنجد إن في أيضا التشابه والتقارب، وهنجد حقيقة إن المنهج الإسلامي بيتميز يعني حقيقة هنا عن المنهج الأوروبي تميزا واضحا في تحقيق المرويات والأخبار. يعني لكن بشكل عام لو جينا نشوف، هنجد إن في بعض يعني كثير من التقارب في خطوات المنهجين، سواء كان من المنهج الإسلامي في تحقيق المرويات والأخبار أو المنهج الأوروبي في النقد التاريخي. هنجد مثلا يعني زي ما احنا قلنا في يعني في تقارب أو في تشابه في قواعد النقد للسند، وكذلك أيضا في قواعد النقد للمتن، وكذلك أيضا في عملية التركيب والاستعادة، واللي هو يعني اللي دي تعتبر يعني اللي هي أبرز الجوانب التي يمكن من خلالها مثلا عقد موازنة بين المنهجين، المنهج الأوروبي والمنهج الأوروبي في النقد التاريخي، وأيضا المنهج الإسلامي في المرويات والأخبار. قلنا اللي هما قواعد النقد للسند، وكذلك أيضا قواعد النقد للمتن، وأخيرا أو ثالثا عملية التركيب والاستعادة. بكده الحمد لله يبقى احنا خلصنا اللي هو المنهج التاريخي أو ما يعرف بالمنهج الاستردادي، إن شاء الله نستكمل في المحاضرات القادمة بقية مناهج البحث. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.